مجالس الأندلس. جمع بين المتعة الفكرية والنظر العقلي وآداب المجالس في بلاد الأندلس. مجالس الأندلس، إعداد المؤرخ الدكتور محمد الأمين بلغيث، مؤانسة مراد مسعودة. مجالس الأندلس، جمع بين المتع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد والمتجدد من هذه المجالس التي نتنفس بها عبق التاريخ، عبق التاريخ، دائما مع المؤرخ الدكتور محمد الأمين بلغيث. دكتورنا مرحبا بك. مرحبا أخي مراد. سيد الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله. مجالس الأندلس مجالس جميلة توثق أخبار أمتنا في مرحلتها وعصرها الذهبي. اليوم أيها السادة الأفاضل، سنتحفكم بالحديث عن المدينة الأندلسية شمالا، جنوبا، شرقا، غربا ووسطا. ووسطا دكتور محمد الأمين بلغيث، مستمعينا الكرام، كان يوجد في الأندلس، بلاد الأندلس، العديد من المدن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، كما كان بعضها يقوم على أطلال مدن قديمة ترجع إلى العصر الروماني أو القوطي، وهذا هو حال الأغلبية العظمى. أما بعضها الآخر الذي يبلغ حوالي 23 مدينة، فهي مدن حديثة أو أنها ذات مخطط حديث أو تأسست من جديد. مستمعينا الكرام، كما قال دكتورنا الأستاذ محمد الأمين بلغيث، موضوع هذه الحلقة من المجالس المدينة. لكن قبل أن نلج هذا الموضوع دكتورنا، خلينا نسمع هذا الموشح. وتعشق قمر حمر يا قمر فاتح. والله قمر بلاد الأندلس، هذه الموشحات التي ألصقت ببلاد الأندلس إلى يومنا هذا في إخراج هذه الحصة جمعة، مش مصرية، جمعة خديجة وفاتح، صديقنا فاتح التقني. دكتور مرحبا بك مرة ثانية، كما ذكرنا آنفا موضوع هذه الحلقة المدينة ببلاد الأندلس. يحدثنا المقدسي دكتور بأنه كان يوجد في الأندلس 40 مدينة أقيمت لأسباب مختلفة في المناطق السهلية أو على مناطق مرتفعة، بعض الشيء في قمم الجبال، كما كان هناك عدد من الرقع العمرانية والحصون الريفية الغير حضرية. دكتور، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيبين السادة الأفاضل، مبارك قدومكم، مبارك استماعكم إلى هذه المؤانسة المتعلقة بمجالس الأندلس. الأندلس ستبقى دوما مشروع حضاري كبير، صحيح، ويعتبر زبدة ما توصل إليه المسلمون على اختلاف أعراقهم في بناء حضارة لا تزال تتغنى بها الإنسانية إلى اليوم منذ أكثر من 1000 سنة كاملة. وبطبيعة الحال هذا الدين الحضاري، هذا الدين القيم، هذا الدين الذي يدعو إلى الاستقرار والعمران، هو الذي كان وراء فلسفة بناء الحواضر وفلسفة بناء المدن. ولذلك الأندلس هي نموذج فذ لفهوم المسلمين لهذا الدين القيم. والمدينة الأندلسية هي عبارة عن عمران إنسان يملك عقلا، يملك وجدانا، يملك قلبا نابضا بالحياة، ويملك سلوكا قيما اتخذه وقعده من هذا الدين القيم، دين التوحيد. طبيعة الحال أخي يا مراد، مدن الأندلس المشهورة عند الجزائريين، عند العرب المسلمين، عند المؤرخين، عند الإسبان، هي مدن مشهورة ومعروفة، تبدأ من الجنوب وتنتهي عند المنطقة الشمالية. من أشهر المدن المعروفة هي مدينة طريفة، ومدينة طريفة هي نسبة إلى طريف بن مالك التابعي الشهير، الذي كان هو أول من أرسل في سرية من أجل اكتشاف الجنوب الإسباني وتحصيناته قبل قدوم طارق ابن زياد رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورحمه الله سبحانه وتعالى في 711 لميلاد سيد المسيح عليه السلام، حوالي 92 لهجرة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. وطبعا المدن المشهورة والمعروفة بعد جزيرة طريف هي الجزيرة الخضراء، والجزيرة الخضراء هي أول محطة سكنها المسلمون واستقرها في المسلمون، وهي تقابل سبتة التي انطلق منها أسطول طارق، وتقابل منطقة كواديس أو قادس في الجنوب الإسباني. وطبعا سنتحدث بشكل مفصل عن بناء هذه المدن وعن سقوطها، عن عمرانها، عن خصائص كل مدينة من هذه المدن على الأقل 21 وليس 40، لأنه لا بد لنا من 40 حصة حتى نتمكن من ملء وطاب المجتمع الكريم ثقافة وتاريخا وعمرانا فيما له صلة بالمدينة الأندلسية وخصائص هذه المدينة. وخصائص هذه المدينة وأسباب وجود هكذا مدن ببلاد الأندلس. دكتور، يرجع على حسب المؤرخين طبعا والمختصين، يرجع سبب وجود المدن، مدن الأندلس السالفة الذكر وكذلك الرقعة السكنية لأسباب عديدة، نبرز منها 3 عناصر رئيسة، وهي مورث، أولا مورث الحضارات السابقة على الإسلام، نعم، في هذا القطاع أو الفضاء الموجود ببلاد الأندلس. شوف حتى هذا أولا، نعم، شوف حتى تكون في الصورة، وحتى يكون أمناء مع المتلقي. والمؤرخ الحقيقي هو الذي يصدق محدثه. الأندلس أو بالأحرى إسبانيا عموما اللي هي البرتغال وإسبانيا الحالية كانت منطقة قد تعاقبت عليها شعوب وتعاقبت عليها حضارات، نعم، تبدأ أولا بأول حضارة مشهورة ومعروفة، هي حضارة الفينيقيين والكنعانيين. هم الذين بنوا، أو بالأحرى هم أول من أغلق المضيق جبل طارق في التاريخ منذ 1200 سنة قبل ميلاد سيد المسيح عليه السلام. وهذا لا ينكرها الإسبان المتعصبون ضد كل ما هو شرقي وضد كل ما هو عربي. ناحية الثانية، الرومان هم الذين ورثوا حضارة قرطاج وحضارة الفينيق، بداية من سقوط قرطاج في 146 قبل ميلاد سيد المسيح عليه السلام ل 700 سنة كاملة. وطبعا أنت تعرف أن الرومان يملكون عمرانا ويملكون مدنية، ما هيش حضارة، لأن الحضارة تجمع بين الثقافة والروح والعمران وغيرها والأشياء المادية. الرومان وصلوا في القاعدة الشهيرة باكس رومانا، السلم الروماني، سيطروا على العالم كامل، وهو سر الحديث عن حاجة اسمها كل الطرق تؤدي إلى ماذا وما مراد؟ كل الطرق تؤدي إلى روما. نعم، احنا نقول إلى مكة. لا، احنا بالنسبه في العهد الروماني كل الطرق تؤدي الى روما. الان كل الطرق تؤدي الى مكه، لانها مصلى وقبله العالم والكون باكمله الى يوم القيامه باذن الله عز وجل. لكن تبقى ان روما سيطرت سيطره كامله على منطقه شبه جزيره ايبيريا، بل ووصلت السيطره الرومانيه الى شمال الى الى الى الى ايرلندا، يعني الى شمال الجزيره البريطانيه الحاليه. وبالتالي بريطانيا تركت اثار. لكن طبعا انت تعرف انه الصراع الحضاري بين الشرق والغرب تدخله قضيه تزييف التاريخ. مثلا نعطيك مثال، مدينه المارية هي عاصمه الشرق، والمارية كانت أكبر عاصمة لتجارة الترانزيت في العالم في العهد الإسلامي. منطقة شرق الأندلس التي تقابل سانتروبي ومرسيليا وسويسرا والجو الكعب الإيطالي ثم الوسط الفرنسي الميديتيرانيه فرنسا، هذه منطقة إسلامية بامتياز، بما في ذلك طولون ومرسيليا والميدي دو لا فرانس كامل، حتى تقريبا حتى المنطقه الشماليه، يعني حتى البوردو. هذه المنطقه كانت تابعه للدوله الاسلاميه. المارية او شرق الاندلس اللي هو اقليم كبير جدا كان يسمى شرق الارانب او ارض الارانب، ومش الارانب العاديه، هذا القنين الشباب المليح اللي ناكلوه مع البطاطا المرحيه، لا، اللي هو الارانب المفسده المتوحشه الغابيه. نعم، الارانب المفسده للارض. انت تعرف باللي اكبر ابتلاء للارض، وهذا سر لا يعلمه الا خالق هذا الحيوان، لحكمه. نعم، الحكمه انه هذا الارض كانت كلها محفورة من طرف الأرانب. حسين مؤنس أكبر خبير في تاريخ الأندلس في رحلته أو في فجر الأندلس يتكلم أنه يقول هذه المنطقة كانت منطقة بور، كانت منطقة تسكنها الأرانب. الذين عمروها والذين حولوها إلى عاصمة عالمية أو الذين حولوها إلى أكبر منطقة لمخازن التجارة الدولية القادمة من الهند وسريلانكا واليمن وجنوب شبه الجزيرة العربية وبلاد الهند هم العرب المسلمون. وهذا الكلام يصدقه باحث بريطاني شهير اللي هو غليك، وهذا غليك هو أول من رد على أكاذيب المدرسة الاستشراقية الإسبانية الذين كانوا يقولون أن هذه الأرض رومانية بامتياز. لا، قانون الماء، الإصلاح الزراعي، بناء مدينة الميرية اللي هي مدينة مليونية التي كان ساكنتها من كل الملل يهود ومستعربون ومسلمون، كانت مدينة تشبه في حد في في في في وقت الحالي مدينة غدانسك البولونية قبل سقوطها في يد هتلر في الحرب العالمية الثانية. وبالتالي هذا الأكاذيب أو هذه التقرصات أو هذا التصوير ما زال موجود إلى القرن 21 وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن تبقى مدينة المارية هي من أشهر المدن التي سنتحدث عنها كنموذج للمدينة الإسلامية الساحلية. نعم دكتور، نحن نعلم أن الاستعمار إذا قدم إلى أي بلاد يحاول هدم ما موجود إلا المسلمون دكتور. سبحان الله، وهذا مشاهد من خلال بلاد الأندلس. شوف، أحسن شاهد وأحسن مؤرخ هو أرنولد توينبي. المستشرقون المتعصبون، حتى هاملتون جيب وغيره من المستشرقين واليهود المتعصبون يقولوا بأن العرب لا يملكون حضارة تملك شخصية واضحة. شوف الإجابة تحمل السادجة، يقولوا لأن هؤلاء العرب مزجوا بين كل الموروث الذي وجدوه، حضارة صينية، حضارة إغريقية، عمران فارسي، هندسة فارسية، ثقافة ونصائح هندية، واستطاعوا أن يترجموا كل هذا الموزايك. يقولوا حضارة موزايك، ترجموا هذا الموزايك وسموه حضارة عربية إسلامية. هذا كلام في صالح العرب، لأنك أنت لما تسكن منطقة وتستطيع أن تحافظ على الجيد الموجود فيها، صحيح، وأن لا تهدم. لماذا لم يهدموا العمران الروماني في شمال إفريقيا؟ لماذا تركوا تيبازا وتركوا لومباز وتركوا تيفاست وتركوا هيبون وتركوا إيكوزيوم وتركوا منطقة تغنيف كما كانت عليها؟ العرب لم يهدموا، بالعكس، بعض الخراصين من أبناء الجزائر هم الذين يقولون أن قبر الرومية الذين دمرهم العرب لأنهم كانوا يبحثون عن الذهب. وهذه كلها تدخل في التخرصات الداخلة في الغزو الحضاري والفكري لمدرسة ستيفان غزال وكل المؤرخين المتعصبين الفرنسيين. العرب لم يهدموا شيئا، لم يمسوا ما وجدوه حتى من هذه الأصنام. دخلوا قسنطينة ودخلوا تبسة ووجدوا مينيرفا ووجدوا عمرانا فيه شركيات فظيعة، فتركوه لأنه لا يمثلهم، لكنهم لم يدمروه ولم يهدموه. وهو سر ردود غير المتعصبين أو المنصفين من العرب على الأكاذيب الاستشراقية التي تقول أن العرب حينما دخلوا إلى الإسكندرية أول ما دمروا مكتبة الإسكندرية في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبالتالي أعتقد أن الصراع الإيديولوجي موجود، صحيح، والصراع العقدي موجود، وهي حرب فكرية وصليبية كما يقول المؤرخون. لكن تبقى أن العرب إذا دخلوا مدينة عمروها ولم يخربوها. وأنت تعرف باللي أكبر الأكاذيب المعروفة الآن في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي هو الحديث عن العرب الهلالية الذين أشاعوا هذه بشيء من السلبية دكتور. الذين أشاعوا كثير من الخرافات والأساطير عن دور عرب بني هلال والأذجبج وسليم هو أنهم إذا عربت خربت. وابن خلدون عمره ما قال هذا الكلام، بالرغم من أنه قال هالكلام. لا جميع أبدا. ابن خلدون يقول البدو، يتكلم عن البدو، يتكلم عن الأعراب، يقول البدو إذا قربوا إلى الحاضرة سرع إليه الخراب، لأنه ما يعرفش. أنت تعرف باللي في أيام الفتح كان العرب الفاتحون لبلاد فارس لا يفرقون بين الكافور وبين ما يؤكل. أنا فقط دكتور عيب بعض المختصين والمؤرخين يستدلون بهكذا مثال ويقولوا ينسبوه إلى ابن خلدون، يقول لك ابن خلدون قال أنه إذا عربت خربت. هذا مش مختص، هذا مشعوذ خويا مراد. وش علاقته بالتخصص؟ إذا وددت أن تقرأ كلمة عرب وأعراب في الاصطلاح الخلدوني لازم تكون فاهم وش راه يقصد ابن خلدون. ابن خلدون يتكلم عن التجارة، يقول التجارة إذا سيطر عليها السلطان سرع إليها الخراب، معناها الاحتكار. الأمير لا يحتكر التجارة لأن التجارة فيها قوت البشر. هل معنى ذلك أنه ضد السلطة، ضد الدولة؟ لا. الأمر الثاني، قضية الأعراب عند ابن خلدون هو الإنسان البدائي من كل جنس، مش العرب. العرب هم الذين وكلهم المولى عز وجل بهذه الرسالة، والله أعلم حيث يجعل رسالاته. وبالتالي فمعنى ذلك كأننا نتشكك في أحكام الله عز وجل فيما له صلة بهذه الأمة الوسط التي أصبحت شاهدة على الناس. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء، بدءا بالقرآن الكريم. شوف الأعراب المقصود بهم، وهذا في التفسيرات الحقيقة، هو الإنسان البدائي البريميتيف. الأعراب أو البدائي من كل جنس، أعراب البربر، أعراب العرب، أعراب القوط، أعراب الترك، أعراب التركمان، أعراب الروس، يعني كل إنسان ساذج بدائي لا يحسن التعامل مع أدوات الحضارة. كلام جميل ونفيس دكتور محمد الأمين بالغيط. للطرفة دكتور، احنا كي وما فهمناش أحد الأشخاص نقول له أنت أعرابي. لا، الأعراب المقصود بها البدوي. نعم، مفهوم. ولكن دكتور، أنت تعرف باللي الأعراب هم أطيب خلق الله وأصدق خلق الله. الأخلاق الكريمة لا توجد إلا في كلمة. إحنا الآن نتكلموا على المدينة ونتكلموا على الداخل، هل تفضل أن تعيش مع أهل الداخل ولا مع أهل المدينة؟ المدينة. ما لم الأحسن لك أن تعرف ما يقول ابن خلدون في أهل المدينة. نخلوها فما تحرجناش. نعم نخلوها في فرص أخرى إن شاء الله. دكتور الدكتور ذكرنا بعض الأسباب الراجعة إلى بناء المدن ونحن في بلاد الأندلس، ذكرنا موريث الحضارات السابقة على الإسلام في هذا القطاع الموجود في أقصى غرب البحر المتوسط. كذلك سبب كبير دكتور ورئيس، وهو البعد الحربي، وهو عنصر حاسم له أولوية كبيرة مع بداية العصر الإسلامي في إضفاء الطابع والقانون الإسلامي. دكتور سهل، أول مدينة تمثل هذه النظرة هي مدينة سراقسطة. مدينة سراقسطة هذه موجودة في الثغر الأعلى، والثغر الأعلى هو آخر إقليم مع حدود البشكنس لباسك، والذي وهو قريب من منطقة الممرات الكبرى لنتاع جبال البيريني التي ستؤدي إلى الأرض الواسعة اللي هي غالة اللي هي فرنسا. وبالتالي بناء سراقسطة البيضاء بداية من توجيه محرابها من طرف حنش الصنعاني التابعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بنيت من لسبب عسكري، لأن الثغر الأعلى لأكثر من 300 سنة هو الذي كان يدافع عن الأندلس، لأن الأقاليم الأندلسية هي كما يلي: الثغر الأعلى، الثغر الأوسط، والثغر الأدنى. الثغر الأعلى عاصمته سراقسطة البيضاء، تاراغوسا SST لا كابيتال دي التاجر التاج، وعندنا الثغر الأدنى عاصمته قرطبة، والثغر المقصود به هي الكرة أو الإقليم. الأندلسيون ما يسموش الولاية، يقولوا ولاية الأندلس، أو عفوا ولاية سراقسطة، يقولوا ثغر أو كرة سراقسطة، يعني ولاية الثغر الأعلى. الكرة هي الولاية بتعبيرنا الحالي. ثم جي الثغر الأدنى اللي هو من جنوب قرطبة إلى غاية غرناطة. وأما المنطقة وعندها إقليمين كبيرين، عندها إقليم الشرق عاصمته المرية، وعندنا إقليم الغرب اللي هو البرتغال الحالي، امتداده إلى غاية الأندلس، وامتداده في أقصى إلى غاية لشبونة وشانتارين ليسبوا شانتارا، وفيها كبار العلماء ومنهم ابن بسام الشنتارين صاحب الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، وهي المنطقة التي كان قد بدأ منها انطلاق الفتياء المغررين لاكتشاف العالم الجديد والمحيط الأطلسي، ويقال أنهم قد وصلوا إلى شبه أو إلى جزيرة كوبا. يقال يعني ليس مؤكد، ما فيش مية حاجة في 100%. نعم ما فيش 100%. نرتاح قليلا دكتور مع خديجة جمعة الجزائرية. خديجة وهذا الموشح. فاستثار الطيف قلبا مثقلا أضرم الحب فأهوى جانبي، أضرم الحب فأهوى جانبي. يا خليل الروح هلا زرتنا في شروق الشمس أو في المغرب، أو فزرني في منامي علنا نلتقي لو في زوايا الحجب، نلتقي لو في زوايا الحجب. سلب النوم خيال مر بي في فؤادي لحبيب غائب، فاستثار الطيف قلبا مثقلا أضرم الحب فأهوى جانبي، أضرم الحب فأهوى جانبي. أظلم الكون لفرقاك وناح، طائر دل لهجراك جناح. أظلم الكون لفرقاك وناح، دل لهجراك جنى طائر دل لهجراك جنى نظرة يا حلوتي منك حياة يشرق الكون ويرتاد الصباح أزهر الورد لذكراك وفاء أذن الساقي إلى هذا الفناء أذن الساقي إلى هذا الفناء سلب النوم خيال مر بي في فؤادي لحبيب غائب فاستثار أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام مجالس الأندلس دائما مع المؤرخ الدكتور محمد الأمين بلغيث دكتورنا موضوع هذه الحلقة من هذه المجالس المدينة مدينة ببلاد الأندلس دكتور ذكرنا بعض الأسباب التي ترجع إلى وجود المدن بهذه البلاد وقفنا عند البعد الحربي حيث التأثير الإسلامي والمسيرة الطويلة من المشرق مرة بشمال إفريقيا حتى جزيرة إيبيريا في الأندلس وقد ترك دكتورنا الطابع الإسلامي بصمته على كل من المدن والقرى التي مرت بها بذلك تطورت هذه المدن بشكل متشابه نسبيا ابتداء من القرن الثامن حتى القرن الخامس عشر دكتور شوف أخي مراد المدينة في الأندلس ستبقى بأثارها وأسوارها وقلاعها وحصونها ومساجدها التي تحولت إلى كنائس شاهدة إلى يوم القيامة مثلا قلعة ملقا قلعة ملقا لا تزال موجودة إلى اليوم منذ أكثر من 1000 عام ليست الأندلس فقط ما نتحدث عنه عن مسجد قرطبة أو مدينة الزهرة أو المسجد القصر الحمراء بل في كل المدن الأندلسية في كل مدن الأندلس وأنت تعرف للأندلس تتمدد وتضيق بحسب قوة الدولة وتوسعها مثلا من أشهر المدن التي بناها العرب هي مدريد مدينة مجريط مجرى الماء مجريط مدينة عربية مسلمة ومنها المجريطي وهو أشهر عالم في الرياضيات والفلك في تاريخ البشرية ليس فقط في تاريخ الأندلس الآن تحولت من مجريط إلى مدريد مدريدانو ولكنه في فترة ذهبية في الفترة الذهبية كانت مجريط هي مدينة عربية إسلامية بامتياز لكنها سقطت باكرا لكن المدينة التي لا يزال صداها إلى اليوم موجود في الذاكرة المشتركة بيننا وبين الإسبان هي مدينة طليطلة اللي هي حاضرة الدولة القوط الغربيين طوليدو طليطلة طليطلة بحسب النطق الأندلسي بالعربية أو بالإسبانية طليطلة هي مدينة هي عاصمة الأندلس تقع في شرق مدينة بني الوليد وهي على جبل العالي وطليطلة من أمنع البلاد وهو سر سقوطها المبكر بيد الإسبان في 484 لهجرة محمد عليه الصلاة والسلام وهي إذان بنهاية دولة الإسلام بالأندلس رغم التوفيق الذي صاحب يوسف بن تشفين ومن كان معه من أهل لمتونة وجدالة ولمطة وبني محمد الذين أوقفوا ما يسمى بعصر الاسترجاع المسيحي للأندلس أي الروكونكيستا في المعركة الشهيرة في 23 أكتوبر 1085 لميلاد السيد المسيح عليه السلام رجب 489 لهجرة محمد عليه الصلاة والسلام إذن 478 هو سقوط طليطلة معذرة وإعادة والزلاقة هي 479 أي 1085 23 أكتوبر 1085 لميلاد السيد المسيح عليه السلام لذلك أعتقد أنه لما تتكلم على طليطلة هي أمنع الحصون أقرأ لك وللمستمع الكريم ما يقول فيها عن هذه المدينة عن نعم. مدينة طليطلة نعم. تلفظ طليطلة بكسر الطاء الثانية وتلفظ أيضا طليطلة وهي عاصمة الأندلس تقع في شرقي مدينة بني وليد على جبل عال وهي من أمنع البلاد وأحصنها ولها نهر يمر بأكثرها وهي مدينة قديمة جدا ومنها إلى نهاية الأندلس شرقا نحو نصف شهر من المسيرة، وكذلك إلى البحر المحيط بناحية شلب سالب وهو نهاية الأندلس الغربية. وتحدق الأشجار بطليطلة من كل جهة، وفيها أشجار أنواع من الثمر، ونهر الطليطلة ينحدر إليها من عند حصن هناك يقال له باجا، ويعرف نهر طليطلة به فيقال نهر باجا. هذه المدينة هي التي بكاها المسلمون يوم سقطت في يد ألفونسو السادس في أقول في 478 1084 لميلاد سيد المسيح عليه السلام. وبعد أقل من سنة استطاع الأشاوس من إخواننا التوارق من بني محمد المرابطون بقيادة أمير المسلمين في التشفين أن يعيدوا للأندلس إخضرارها في الانتصار الشهير في معركة الزلاقة بفحص بطليوس في 23 أكتوبر 1085 رجب 11 أو 12 رجب 479 لهجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذه المعركة هي التي أمدت في أنفاس الإسلام لأكثر من 5 قرون كاملة بشهادة كل العلماء، ولذلك تعتبر معركة الزلاقة بدر الثانية في تاريخ الإسلام. كلام آخر جميل دكتور، نحن نستمتع مسامعنا الكرام بهذا الكلام عن مجالس الأندلس والمدينة الأندلسية. سبب آخر دكتور من أسباب وجود المدن ببلاد الأندلس، نضيف سبب آخر وهو الطبوغرافيا التي فرضت وجود رقع عمرانية متنوعة للغاية، وأدى ذلك بالتالي إلى ظهور عدد محدد من الأشكال أو الأنماط المعمارية، وكذلك قلب قلب مدينة الأندلس تنقسم إلى مراكز أو أقاليم لها عاصمتها في الحصون المقامة في المناطق البارزة مثل القلاع والحصون، ولها تتبع العديد من القرى. ما ننسوش القرى دكتور. صحيح نعم. صحيح أخي مراد، من بين أهم الأسباب العمرانية لحضور قلاع وحصون هي صعوبة المنطقة الجبلية الشمالية. لا. يعني تقدر تقول شمال البرتغال مع حدوده وشمال إسبانيا الحالية، هذه المناطق تقع في بالقرب من مناطق الاحتكاك بين الأندلس وبين الفرنسيين، والذين يتوسطون الصراع ما بين الفرنسيين وما بين العرب المسلمين هم البشكنس لباسك، اللي هم الآن يشكلون عصب الصراع بينهم وبين مدريد الملكية. نعم. وهم الذي دعاة الاستقلال اللي هي قضية البارسا وحدودها في منطقة غاليسيا. لذلك هذا المنطقة يعني منطقة الجبال أشهر القلاع والحصول الموجود به قلعة رباح، وقلعة رباح معروفة غوادالاخيرا. حتى في هذه المدينة كقلعة وكحصن موجود في إسبانيا، موجود في البيرو، يعني أمريكا اللاتينية نقلت إليها الجاليات البرتغالية والبحرية الإسبانية أسماء أندلسية إلى منطقة الأمريكتين، أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى خاصة. الأمر الثاني أخي مراد، أنت تعرف باللي المنطقة الجبلية اللي هي فيها عاصمتها الشهيرة اللي هي بامبلونا، وبامبلونا هي عاصمة النافار، ودولة النافار هي التي ستكون وريثة أو التي سترثها دولة أراغون، ودولة أراغون هي التي ستكون مقدمة تأسيس دولة جديدة جدد من أجل الزحف على بلاد الأندلس، والتي ستكون أو شخصيتها المشهورة هي ألفونسو السادس الذي بدأ حرب صليبية بامتياز في هذه الفترة موازنة مع الحروب الصليبية الواقعة في المشرق بداية من نهاية القرن الحادي عشر لميلاد السيد المسيح عليه السلام. طبعا لما تكلم على بامبلونا أو تكلم على منطقة الباكس الباسك اللي هي البشكنس في لغتنا العربية الجميلة، أنت تتكلم على الصراع داخل الأندلس وداخل الممالك الإسبانية المسيحية، وبالتالي منطقة الأندلس كقلاع وكحصون إما إنها من تشييد المسلمين أو من تشييد النصارى الإسبان في هذه المنطقة، وهو سر الصراع العنيف جدا خاصة في فترة أيام المنصور ابن أبي عامر الذي غزا أكثر من 50 غزوة، من هزم في أي غزوة منها انطلاقا من الزهراء انطلاقا من قرطبة إلى غاية أقصى بلاد البشكنس. وبالتالي أعتقد أنه القلاع والحصون هي أسلوب المدن في العصور الوسطى. لكن في حاجة أيضا أخي مراد، أن المدن والعمران يتعرض للخراب بسبب الانتصار العسكري لأي طرف من هذه الأطراف، وهو شيء طبيعي جدا أنه تهديم الأسوار أو تهديم المدن أو تهديم المساجد أو تهديم الكنائس، وهي قليلة جدا في تاريخنا ما عدا تهديم كنيسة البيرة في أيام يوسف بن تشفين. المسلمون لا يهدمون لا البيع ولا الكنائس، وهذا تحت سلطة وأمانة المؤرخ. لم يقوم المسلمون في الأندلس أكثر من 800 سنة كاملة إلا مرة واحدة في عهد يوسف بن تشفين من تهديم البيرة، مدينة كنيسة البيرة، انتقام لماذا؟ انتقام مما وقع من مذابح لأكثر من 60,000 من عمار وعباد بيت المقدس في فترة سقوط القدس في يد الحملة الصليبية الشعبية. وكانت حملة مدمرة، أن تقتل 60,000 وأن تدمر المسجد صحيح، وأن تأتي على الأخضر واليابس. الانتقام الوحيد هو تدمير كنيسة واحدة، ولا تزال تعتبر عند المؤرخين المنصفين من المسلمين معرة في تاريخ المرابطين. استثناء دكتور، نعم. وهذا وهذا أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم في نظرته الشاملة للحروب. بعد إلقاء دكتور نظرة على العديد من المدن الأندلسية ومعرفة ملامحها أو تفردها، يمكننا الخروج دكتور بملامح المدينة الأندلسية، إذ كانت تقوم هذه المدن على العديد من المكونات، أهمها المسجد، الأسواق، أسواق الحبوب، القصور، القصبة، الشوارع والدروب، وتدخل كل تلك العناصر في مساحة من الأرض لها سياج جيد يتخلله أبراج، وهذه هي المدينة بكامل معناها دكتور. شوف، هي في الحقيقة أنا كتبت حول هذه النقطة في كتاب لي تحت عنوان فصول في التاريخ والعمران بالغرب الإسلامي، أن المدينة في الإسلام عموما وليست المدينة الأندلسية فقط هي عبارة عن ثلاث مدن أو لها ثلاث شخصيات. عندنا مدينة فرضة، أي واقع على ساحل بحر. عندنا نموذج رائع جدا لهذه المدن هي مدينة المارية. بنيت مدينة المارية لتكون ماذا؟ لتكون عاصمة تجارية واقتصادية وعاصمة تجارة الترانزيت في العالم. ولا تستطيع أي مدينة في العالم أن تضاهي شرق الأندلس عامة ومدينة المارية بصورة خاصة. ومدينة المارية تعتبر من أشهر المدن إلى اليوم في أنها مدينة تجارية بامتياز. أولا لامتلاكها ساحل عريض، وقريب منها جزيرة شقر، ومنها أبو الحجاج يوسف بن محمد بن طمروس الذي تحدثنا عنه صاحب المنطق. وثاني حاجة، تملك ساحل طبيعي جدا للميناء، وعمرها العرب دون غيرهم، وقد تحدثنا عنها، لأنها المنطقة كما يقول جليك البريطاني حول حديثه عن مسألة الهيدروليك، أي تقنيات وهندسة المياه، يقول أن العرب هم الذين أعطوا جنسية حقيقية عمرانية وحضارية لشرق الأندلس عامة ومدينة المارية بصورة أخص. هذه المدينة مدينة ساحلية. المدينة الثانية هي مدينة تجمع مدينة داخلية. المدن الداخلية عندنا النموذج العاصمة اللي هي قرطبة. قرطبة مدينة داخلية تقع وسط ما يسمى بالثغر الأوسط، وتسمى بالوسطى، ما بين قرطبة وغرناطة وما بين قرطبة والثغر الأعلى تقريب مسافات متساوية. لكن تبقى أن قرطبة تقع في فحص البلوط، أو تقع في فحص بطليوس الغير بعيد عن ما وقعت فيه معركة الزلاقة الشهيرة بقيادة يوسف بن تشفين في 23 أكتوبر 1085 رجب 479 لهجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه المدينة الوسط، أو مدينة تقع في الوسط. وأنت تعرف أن قرطبة تقع في أعظم السهول الغنية في تاريخ العالم، ليس فقط في تاريخ شبه جزيرة إيبيريا. فهي منطقة سهلية، تربتها جيدة، ماؤها طيب، إضافة إلى امتلاكها لمجموعة من الجبال ومجموعة من الهضاب، والتي تحدث عنها ابن العوام في فلاحته وابن بصال وكل وابن ليون التجيبي تحدثوا عنها كأشهر مدينة وأشهر عاصمة في تاريخ العالم عمرانا وحضارة وتطورا اقتصاديا. تبقى الآن أن هذه المدينة الأندلسية مثل ما تحدثت تشكيلتها المعروفة أو مكوناتها المعروفة اللي هي أولا أول حاجة هو بناء وسط المدينة اللي هو لوجيراتوار باللغة الفرنسيين، ومنه تنطلق الأحياء أو تنطلق لزيلو العمران. وطبعا هذا لوجيراتوار وسط المدينة تحوطه المباني المدنية والدينية اللي هي المسجد، دار الإمارة، السوق، والمصالح الإدارية، وخاصة دار الشرطة. تقريب أي مدينة في تاريخ العالم تروح لنيويورك، رغم أنها مدينة، تروح للقاهرة، تروح لأي مدينة، تروح لدمشق، تلقى الأشياء الرئيسية موجودة في وسط المدينة. وبالتالي أعتقد أنه المسلمون كان عندهم تفكير عقلاني في بناء المدينة. وعادة هذه المنطقة الوسطى التي تتوزع عليها الأحياء عادة يفكر في أكثر من حاجة. يفكر في الجادة اللي هي الطريق، خاصة الطريق الرئيسي، ويفكرون في الأحياء والطرق المؤدية إلى المسجد اللي هو المسجد. أنت تعرف باللي شيء معروف، إحنا تكلمنا في أول حديثنا كل الطرق تؤدي إلى مكة. في المدينة الإسلامية كل الطرق اسمها مليح، إلى أين تؤدي؟ كل الطرق تؤدي إلى المسجد. شوف أنت تكون في حيدرة، ولا تكون في باب الواد، ولا تكون في الحراش، الطريق الرئيسي لوسط العاصمة هو المسجد. طبعا هذا غير متوفر الآن، لأن مدينة العاصمة تعرضت إلى تخريب عمراني كبير جدا من طرف فرنسا الكولونيالية. ولكن أنت تعرف أنه كل الطرق كانت تؤدي إلى المسجد. باب عزون كان عبارة عن مسجد، كان سوق ومسجد وباب، باب عزون. ولذلك السر في القضاء على 103 مسجد في عهد فرنسا، لأنها تريد أن تمحو كل صفة إسلامية عن الجزائر البيضاء التي دعا إليها مسيودان من أجل تدميرها، كما دمر أسلافهم الهمج الرومان مدينة قرطاج في 146 قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام. وتأتي المدينة الثالثة اللي هي المدينة التي تجمع ما بين الفرضة اللي هو البحر أو النهر ومن بين الجبل. وأشهر المدن في هذا هي مدينة لشبونة. لشبونة قريبة من البحر، وقريبة من النهر، وقريبة من الجبل، وقريبة من الثغر الأدنى، بالرغم من أن لشبونة تابعة للإقليم الغربي كما تعلق اللي هو الغرب اللي هو البرتغال، لأنه كين شمال الثغر الأعلى، وسط الثغر الأدنى قرطبة، الأدنى غرناطة، وعندنا الغرب، وعندنا الشرق، شرق الأندلس المارية، والغرب عاصمته لشبونة، وفي الشمال شنتارين. وبالتالي أعتقد أهلنا من علماء الأندلس، من الجغرافيين، من السياسيين في التوبونوميا، كانوا يحسنون الحديث عن المسافات، الكرة والمسافة والميل وخصائص كل مدينة من المدن. ولكن تبقى كل مدينة عندها خصائص. هناك مدن مشهورة بإنتاج الطيب والعنبر العربي الذي لا يوجد إلا في اليمن. وأشهر مدينة لإنتاج هذا هي مدينة سيدونيا. ومدينة سيدونيا مشهورة الآن حتى في كرة القدم بإسبانيا، اللي هي مدينة شذونة، مشهورة مدينة تقع بنواحي موزور من أعمال الأندلس، وهي منحرفة عن موزور إلى الغرب مائلة إلى القبلة، تشتهر بأطيب العنبر العربي الوردي. ثم تحتها مدينة مرسية في منطقة في الأندلس الشرقية، ومرسية تحتها مباشرة العاصمة الشهيرة للإقليم اللي هي أليكانت، وهي التي يحج إليها الجزائريون من مدينة وهران. نعم شوخنا دكتور خلاص. للأسف الشديد دكتور بعض شبابنا يعرفوا هذه المدن إلا من خلال أنديتها الرياضية بإسبانيا. نعم. دكتور هذه المدينة بالكامل معناها دكتور، ثم أخذت هكذا مدن تنمو مع مرور الزمن من خلال أحياء خارج الأسوار أو ما يطلق عليها بالربض، وكلما الربض. نعم، وكلما ازداد حجم المدينة زادت مكوناتها وزادت مساحة المسجد، وهذا مهم جدا دكتور. المسجد الجامع الذي يجتمع فيه المسلمون لأداء فريضة الجمعة. في الحقيقة شوف لا توجد مدينة كبيرة مليونية إلا وفيها أرباض، اللي هي كما احنا عندنا الأحياء الشعبية، أو بالأحرى بلغة الفرنسية اللي بيدونفيل. قرطبة عندها ربض في زمن الحكم المستنصر، ومدينة الربض حي شعبي كلي شغل لغلاسيير أو أي حي من الشعبي هنا في العاصمة. وكانت وانت تعرف اللي أكثر التجمعات هي الأرباض، اللي هي المساكن العشوائية خارج المدن، لأن من الصعوبة أن تسكن داخل المدينة، لأن العقار غالي مهما كان ظروف السكنة في أي مدينة في أي حضارة. عادة وسط المدينة وبالقرب من المسجد الجامع ومن دار الإمارة ودار الشرطة، اللي هي سر الأمن والأمان والاستقرار. نعم. والاستقرار. وهذا مشاهد دكتور، يعني مشاهد في زماننا هذا. نعم. الناس يحبوا يسكنوا في شارع العربي بالمهيدي، لما تعطيله في مال حكيمة مراد ما يسكنش فيها. وبالتالي بيعت الأمور. بيعت أنا باش تخلصنا لتاي. نعم نعم مستد. في الحقيقة إذن لكن تبقى أنه المدينة لا تبنى أو لا تتمدد بشكل عشوائي، لأنها داخل أولا في مسائل الأمنية المتعلقة بالسلطان، ودخل أيضا في قضية الأسوار. عادة السور في فترة ما بعد العشاء يغلق نهائيا على كل الساكنة، وانت تعرف مصالح الناس وين موجودة، موجودة داخل السور. الأسواق عادة تكون داخل السور، لأنها تقع تحت نظر صاحب الشرطة وصاحب السوق والمحتسب، وبالتالي أصحاب الأرباض هم الذين يشكلون سعادة ورفاهية ساكنة المدينة، لأن هؤلاء عادة ماذا يملكون؟ يملكون البساتين. صحيح. وهم الذين يقومون على رعاية الأشجار والبساتين، وهم الذين يقومون على استخراج الماء، وبل والأكثر من ذلك هم الذين يملكون الحرف. أنت منين تجيب الإسكافي؟ ومنين تجيب حفر القبور؟ ومنين تجيب اللي يحفر على الماء مستخرج الماء؟ منين تجيبه؟ تجيبه من وسط المدينة؟ لا أبدا. نعم. تجيبه من الأرباض، لأن هؤلاء هم أصحاب الصنائع. وهو سر حديث ابن خلدون رحمة الله عليه عن الأكرة، والأكرة هم الفلاحون، والفلاحون هم صناعتهم صناع الفرحة والحضارة والسعادة لساكنة المدينة. لساكنة المدينة دكتور، وهذا حال المناطق المحيطة بالرقعة العمرانية. نعم. المليئة بالحدائق والمنيات والقصور، بالإضافة إلى المقابر دكتور، لم نذكر المقابر الكائنة داخل السور وخارجها، وكلها من المكملات الحقيقة للمدينة، غير أن مكان يميز المدينة عن الأرباض والأجزاء المحيطة بها يتمثل في المسجد الجامع. فهو بالإضافة إلى كونه دار للعبادة يتخذ مكان للتعليم، كما كانت القلعة توجد داخل المدينة دكتور، وهذا ربما ملخص ما ذكرته آنفا. ولا شوف أنت تعرف مكونات المدينة، طبيعة في أي مدينة مسلمة عندها 1000 عام أو مدينة حديثة عادة ما تشتمل على هذه المكونات. والمقبرة أساسية جدا أخي مراد، المقبرة في أي مدينة مسلمة أساسية، لكن أنت تبقى لعليك أن تفرق بين مقابر عائلية وبين مقابر عمومية العامة. نعم. مثلا الآن التاريخ المادي لملوك بني أمية في الأندلس لحد الآن لم يتمكنوا من العثور على مدافنهم. أنت لو بحثت عن أين دفن المنصور ابن عبيد عامر ما تلقاش. لماذا؟ لأن هناك عمل يقوم به المسلم لدفن جثة الرجل حتى لا يتعرض إلى ماذا؟ إلى النبش من خصومه، خاصة الإسبان. لو بحثت عن قبر عبد الرحمن داخل صقر قريش أو المستنصر أو غيره، من النادر أن تجد مكان معين قال هذه. لكن عندنا مقابر بني أمية، عندنا مقابر قريش إلى يومنا، إلى هذه اللحظة. نعم. عندنا الأماكن، لأنها أصبحت الآن داخلة في العمران تاع مدينة قرطبة أو إشبيلية أو ملقا أو المدور أو غيرها. لكن عندنا أضرحة معروفة لشخصيات علمية وشخصيات روحية، مثل ما هو أنت الآن كي تروح سيدي عبد الرحمن تلقى سيدي عبد الرحمن. لكن تبقى أنه المتغيرات التي حدثت من 1492 إلى اليوم كان سببها هو من أجل قلع التراث العربي الإسلامي الأندلسي من طرف الكاثوليك الإسبان المتعصبون من خلال إيزابيلا وفرديناندو. لكن تبقى أنه اليوم هناك تجديد في الدراسة التاريخية، وهو الجانب المادي الحقيقي لشخصيات تاريخية. ومن بين أهم ما يستدل عليه مثلا، أنت تستدل على محمد عليه الصلاة والسلام مما هو الآن مكتوب في جبل أحد، أو تستدل على محمد من خلال ما هو مكتوب في غار حراء. وهذه أنت تعرف أنه للناس في ما ذهبوا إلى هذه الأشياء مذاهب، وبالتالي الجانب المادي من الرسالة الإسلامية هي ما رسائل رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تعرضت إلى النهب بالمناسبة في حلب وفي دمشق في أثناء المحنة التي عرفتها بلاد الشام في 2011. أنت إذا وددت أن تعرف رسالة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى مقوقس الروم أو إلى قيصر بيزنطة أو إلى كسرى الفرس، فما عليك أن تعود إلا إلى الوثائق المادية، وهذه موجودة بالمناسبة، موجودة على المستوى المادي وموجودة على المستوى المكتوب في ما نشره الأستاذ محمد حميد الله رحمة الله عليه في الوثائق التاريخية لعصر الخلافة والراشدين. وبالتالي أيضا من خلال الأسوار والأضرحة والشواهد لزيبيتاف. الآن كتاب التاريخ غرب إفريقيا الإسلامي لإسلاميزاسيون دلافريك دل ويست تبنى على دراسة ما هو موجود الآن من أثار في مدينة غاو أو في منطقة مالي. مالي كانت أعظم أمبراطورية في التاريخ بالمناسبة، صحيح، اللي الآن أصبحت دولة فاشلة لأن فرنسا هي التي تسيطر عليها. أعتقد أيضا أنه قرطبة كانت تحتوي، أنت لما تقرأ هذه المسائل تقرأها في كتب الطبقات، يقولون فلان ابن فلان اللي هو الإمام ابن رشد أبو الوليد ابن رشد مات في سنة 520 ودفن بمقبرة كذا، هذه موجودة عند ابن بشكوال وموجودة عند ابن الأبار الذي عاصر هذه المرحلة. بالعكس يزودك حتى كيف كانت جنازته، هل كان جنازة مشهودة، ومن قام على الصلاة في جنازته، وماذا قال الخطيب في تأبينه. أنت تعرف لهذه الأشياء لا تزال إلى اليوم تثير شهية المؤرخين الغربيين، صحيح. وبالتالي لما تتكلم على العلماء والمقابر والبساتين والمنيات والمدن والأسوار والقلاع والأبواب والجسور، لن تجد نموذجا راقيا مثل بغداد أو دمشق أو مكة المكرمة أو المدينة أو البصرة أو الكوفة أو قرطبة أو سرقسطة البيضاء أو مدينة المزور أو مدينة البيرة أو مدينة ملقا إلى غير ذلك من هذه المدن التي تثير في أذهاننا تاريخا وعمرانا لا يزال يذكره الإنسان إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة دكتور محمد الأمين بالغيث، في دقيقة أو دقيقتين دكتور، المدينة الأندلسية التي اشتهرت بالصناعات الحربية وصناعة السفن الحربية لمواجهة الأخطار الخارجية، هناك مدن تخصصت في هذا الميدان دكتور؟ ولا شوف المدينة المقصودة هي ولها مباني، مدينة جية خيان هكذا تكتب لخطة لجي جي دو جسمة، لخطة الإسبانية مدينة جيان مدينة حربية مدينة الأساطيل، لكن ليس معنى ذلك أنه ألمارية وغرناطة وجزيرة الطريف لم تكن بدعا من صناعة السفن، بل هذه المدن كانت هي المدن الأولى لصناعة ما يسمى لصناعة الترسانة وصناعة الأساطيل المرابطية والموحدية، وكذلك في زمن ملوك الطوائف. لكن تبقى مدينة جيان هي المدينة المشهورة في التاريخ، وتبقى المدينة التي اشتهرت بشكل كبير جدا بكل هذه الصناعات لأنها مدينة الترانزيت أو مدينة المخازن الكبرى. وأكيد أنه لما تكون مدينة مخازن كبرى اللي هي المارية، أكيد أنه لازم لك رصيف لهذه المدن العملاقة العائمة فوق البحر. وبالتالي أعتقد أنه ضروري جدا أن تكون المارية وجيان من أشهر مدن الأندلس على المستوى الصناعي وعلى المستوى التجاري وعلى المستوى الثقافي والاقتصادي. والاقتصادي دكتور، نختم بهذا الكلام الجميل دكتور، لما تشوف شخص زائر إلى عربي إلى بلاد الأندلس ويدخل مسجد من مساجد قرطبة اللي ما زالت إلى يومنا هذا ولا يملك نفسه إلا أن يؤذن دكتور، نحس بهذا الكلام، نحس بالمدينة الأندلسية التي تتواجد إلى يومنا هذا دكتور. ولا شوف، أولا مسجد قرطبة الآن يسمح برفع الأذان، وبني أمية اللي هم الإسبان من أصول أموية موجودين إلى اليوم، وهم يسعون من أجل إعطاء شخصية كبيرة لإقليم الأندلس، ومدن غرناطة والبيرة وملقا، خاصة قلعة ملقا لا يزال يحافظ عليها هؤلاء الشعوب، عائلات بأكملها عادت إلى الإسلام. وأنا نحكي لك حكاية في نهاية هذا الأمر. أنا زرت مدريد في شهر أوت 1987، اسمعها جيدا، وبقي شهر جويلية، عفوا جويلية وأوت، ومن بين أهم المدن التي زرتها هي مدينة طليطلة. ومدينة طليطلة تبعد عن مدريد أو مجريط العربية ب 66 كيلومتر. زرت سيدة كريمة تبلغ حوالي 90 عام، تقول لي هكذا: ماومي ميامو عربي، أنا عربي. أول حاجة طلبتها مني، تعرف شنو هي؟ قالت لي: أذن كما كان يؤذن أسلافك في قرطبة وغرناطة. الله. فأذنت لها في بيتها، قلت لها: هذا الأذان حتى تخرج الشياطين الساكنة في بيتك. ثم أقمت لها الصلاة وصليت ركعتين شكر لله عز وجل أنني زرت طليطلة مصليا لا فاتحا ولا مستخدما لأسلحة طارق ولا موسى بن عصي. سلام. كلام جميل دكتور، وبعد هذه الحلقة نسمع أذانك بالتلحين دكتور. علي يجوز. نعم، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هذه المجالس، المجالس الشيقة لبلاد الأندلس. نسمع الموضوع القادم إن شاء الله، ونخليها مفتوح دكتور. نخليها مفتوح. خليها مفتوح دكتور. شكرا لك خديجة جمعة، هكذا جمعة المخرجة والتقني فاتح. شكرا لكم سمعين الكرام، في أمان الله. لحظيه سلام.